تشوفك تقول انه قال ما نهى الاسلام عن عباده الاحجار، فلماذا شرع تقبيل الحجر الاسود وكيف نرد على هذه الشبهه؟ هذا المسلم ومثل اسره ما يزال يجعل من الاعتذار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله شرع من المؤمن الحجر الاسود ويسلم كالكلمه وفي اليمن ونهى عن التطرف من الاحجار والاحجار. هذا في المستثنى نفعله طاعه لله وتاكل برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نطوف بجمل فلان ولا نطوف بقبور ولا بيت فلان ولا بيت فلان، لأنه ما شرع لنا ونعطيه الوضوء على أن نعمل ما شرعه الله جل وعلا، نستفيد ولا تستفيد، أننا نستقيم ونفعل ما شرعه الله لنا في الأقوال والأعمال. لو أمرنا أن نعبد محمد أو نعبد السجود أو أمر على الجهل هذا شرع إلى الله جل وعلا من يأمرنا سبحانه وتعالى. الله يقول اتبعوا من عند ذكر ربكم ويقول ثم يطاف بالبيت العزيز من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.